على أن يكون المضار سيارة معينة معلومة للعام القادم، علما بأن ثمن السيارة أكثر من المبلغ المعين للسوق. يجوز شراء السيارة إلى أجل سلب، من باب السلب، إذا رضى أو صافها مدير كذا وصفة أعطى الصفة اللازمة وأعطى 10,000 20,000 في سيارة مديرها كذا صفتها كذا، يسلم هذا بعد 10 أشهر بعد سنة بعد أكثر، لا بأس، مثل ما يسلم في التمر والشعير وغيرها من الأشياء التي تربط بالصفات.